شباب بارك الله فيكم عمي، يقضي على حوائجكم ان شاء الله. موسى بن جعفر باب الحوائج. ولي على يا المسموم هم قضى العمر مسجون. بارك الله فيكم، ارفع ايدك وياي. ولي على المسموم يا الكاظم الغيظ القلب، يا كاظم الغيظ القلب، يا كاظم الغيظ القلب، من لي صابر هارون بعده بالحكم شينه العذر. ولي على قضى العمر، قضى العمر فاتك. ويلي ويلي ويلي، وينهم وينهم خدام باب الحوائج موسى بن جعفر؟ قضى يا تاسي اهل العصمه، يا روحي الويفه من يوم فقدك صيحنا عبدين يا العفا. بارك الله بالنشامة، بارك الله بكم. هذا النصراتي يا تاسعة للعصمة، يا روح الوفا من يوم فقدك صحنا عبدين يا العفا. قاسي الدهر قاسي الدهر بسهام لسان اكتفى، يا ابن الطهر واهل المكر تدرش كثر. ولي على قضى العمر مسجون، قضى وينهم وينهم الشباب؟ ويلي ويلي ويلي صوابنا من الظالم بسهم الشيدات، وكبدي مثل كبدك يا مسموم وين مراد. شوي افتح المجال، ارجع غاتي لغاد. بارك الله بكم، بارك الله بالنشامة. صوابنا من الظالم بسهم الشيدة، وكبدي مثل وكبدي مثل كبدك يا مسموم وين مراد. لليوم ما شفنا الفرج صحنا شباعد، شنهو الامر شنهو الامر، صار العمر مد وجزر. ولي الله الله الله الله الله، يقضي على حوائجكم قلبه. الله ولي على المسموم يا باب الحوائج. يا سابع اليمين يزع قلبي يجيزع مني واجيب والألم والطاغية سدد علي نش شمسه ومني الغدر شفنا العيسر ويعني اليسر وليعه قلب العمر ولي على المسموم إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. حق القلب من يشين غارات العتب أهي العتب حق القلب يا باب الحوائج تسمع لولا سيدي ومولاي. حق القلب من يشين غارات العتب وحظ علي مصحف المعبود كيتب بآيات الحق تبت يدا أبي لهب بآيات الحق تبت يدا أبي لهب واهلي الكفر كسرى وكسر ما ينجبر وليعه قلب العمر بارك الله بالنشامه وليعه مولاي يا باب الحوائج مروتك شبان عجنا وبالسجن نملاوع شبان عجنا وبالسجن نملاوع وجفودهم مثلك يا موسى مقطع شبان عد ما هو بالسيجو نملاوع وجفودهم مثلك يا موسى مقطع يا الكاظم وحارون ظلم ماشي جراع ما تم صبر تجري الهجر مثل الجمر وليعه الله يخلص لسانك ان شاء الله دنيا واخره وليه شبان عدنا وبالسجن مروع وجفودهم مثلك يا موسى مقطع يا الكاظم وحارون ظلم ماشي جراع ما تم صبر تجري الهجر مثل الجمر وليعه وين وياي قلب العمر قلب العمر وليعه مولاي تحملنا من الدهر لا ميحن موجود هاروني الرشيد يبكي الزمن حملنا من الدهر آلام ومحن موجود هاروني الرشيد يبكي الزمن يا يوم يخمد جامرني راي الفتن ما نبتشر ما نبتشر إلا تطر شمس الفجر وليعه جاء الظلام ويلي على المسموم.